الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستأنف دروسنا في التلقين بارك الله فيكم، ومع سورة جديدة من سور القرآن الكريم وهي سورة الفجر، ونكمل ما تبقى منها. نبدأ عادتنا بالتلقين ثم نشرح ما يتعلق بالسورة من أحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فيقول ربي أهانن. فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحضون على طعام المسكين. ولا تحضون على وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. بارك الله فيكم. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فأما هنا الميم مشددة بارك الله فيكم، وعندنا النون والميم المشددتان فيهما أي نعم حرفا غنة أو فيهما غنة أكمل، النون والميم. فأما، لكن الإنسان لا يكز شفتيه في الميم، فأما لا، يعني يلصق الشفتين بلطف. فأما الإنسان، عندنا النون وبعد السين محروف ماذا؟ الإخفاء. بارك الله فيكم. النون الساكنة بارك الله فيكم لها مخرج ولها ماذا؟ صفة. لها مخرج ولها صفات. المخرج من طرف اللسان مع اللثة، طرف اللسان مع اللثة. وأما الصفات فهي مستفلة، وكذلك بارك الله فيكم منفتحة ومجهورة، وكذلك ماذا؟ مستفلة ومفتحة ومجهورة، وكذلك متوسطة. نعم، حروف التوسط بارك الله فيكم. أما إذا تجاورت مع الحروف الأخرى فيختلف أمرها، يعني عندما تكون ساكنة قبل حروف الهجاء لها أحكام، لها أربعة أحكام: الإظهار وماذا؟ والإدغام والإخفاء والإقلاب. هذا حسب قربها من أو حسب قربها من الحروف في المخرج وبعدها منها. الإظهار عند بعض الأحرف، والإدغام عند بعض الأحرف، وبعض الأحرف تخفى عندها. ومنها السين الإنسان، كم؟ 15 حرفا. 15 حرفا هي حروف إخفاء مجموعة في أوائل كلمة. البيت الذي ألفه من؟ الجمزوري. صف ذا ثناء كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقنضع ظالما. سما، عندنا سما هذه السين. فأما الإنسان، وهذا الإخفاء بارك الله فيكم الجزء الذي يخرج من الخيشوم أكثر، أو الكمية التي تخرج من الخيشوم أكثر من الكمية التي تخرج من ماذا؟ من الفم. فأما الإنسان، بعض الطلاب يأتي بصوت من الفم ويمطه هكذا يقول فأما الإنسان، الإنسان، أو أكثر الصوت يأتي من الفم. فأما لكن الصحيح أن أكثر الصوت يكون من الأنف في الإخفاء غير الإدغام. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، إذا، ولا نقول غنة هنا في الإخفاء أو في الإدغام بمقدار حركتين، لا، بل هي هكذا غنة ممطوطة تكون أكمل في المدغم وتكون ماذا؟ كاملة في المخفى. إذا ما ابتلاه، الذال هنا معجمة، عندنا الذال والثاء وماذا؟ والظاء، هذه ثلاث أحرف تخرج من منتهى طرف اللسان مع منتهى أطراف الثنايا العليا، إذا، ذال، ثاء، ظاء، أذ، أث، أظ، بارك الله فيكم. إذا ما ابتلاه، هنا عندنا قلقلة، إذا ما ب، والقلقلة اضطراب في المخرج، حروفها كم؟ خمسة مجموعة في قولهم قطب جد، انطقوا معي أقو، أطو، أب، أج، أد، هذه خمسة أحرف هي حروف القلقلة وهي اضطراب في المخرج، بعض الطلاب يميلها إلى الفتح وهذا خطأ. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، إذا ما ابتلاه، لا، هي اضطراب في المخرج، إذا ما ابتلاه ربه، إذا ما ابتلاه، عندنا هنا ها تسمى ها الضمير أو ها الكناية، وها الضمير بارك الله فيكم إذا كانت مضمومة توصل بماذا؟ بواو لفظية، وإذا كانت مكسورة توصل بماذا؟ بيا لفظية. متى توصل بواو لفظية ومتى توصل بيا لفظية؟ في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فهي يقف عليها بالسكون، ها الكناية، توصل بواو لفظية إذا وقعت بين متحركين، يعني قبلها حركة وبعدها ماذا؟ حركة. أما إذا كان قبلها ساكن أو بعدها ساكن فهنها لا توصل بواو لفظية أو يا لفظية، وهذا الساكن سواء كان سكون حي أو ميت بارك الله فيكم. فهنا إذا ما ابتلاه، هنا الهاء قبلها ألف ساكنة فلا توصل بواو لفظية، إذا ما ابتلاه ربه، إذا ما ابتلاه ربه، الراء هنا مفخمة، لماذا؟ لأنها مفتوحة الراء، وقلنا إن الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي ماذا؟ مفخمة، وإذا كانت مكسورة فهي ماذا؟ فهي مرققة راء، وهنا مفتوحة، إذن حكمها التفخيم راء، لكن يحذر الطالب من تفخيم الباء الأولى من الباء المشددة، لأن المشدد بحرفين ساكن وماذا؟ ومتحرك، هكذا رب، رب، فالبعض يقول رب، أب، أب، أب، خطأ، رب، أرى، رب، رب. وكذلك إذا أراد أن يرقق الباء لا يؤثر هذا في الرأي، بعض يقول رب، را، رب، لا، خطأ، راء، اعطي الراء حقها من التفخيم وأعطي الباء حقها من ماذا؟ من الترقيق، وخلص الحروف بعضها من بعض. إذا ما ابتلاه ربه، رب، ربه، الها هنا ها الضمير بارك الله فيكم وقعت ماذا؟ بينه متحركين، وهي مضمومة توصل بماذا؟ بواو لفظية. لماذا قلنا الواو لفظية؟ لأن الواو هذه لا ترسم، الواو ماذا؟ لا ترسم، هذه الواو الصغيرة وضعها علماء الضبط، لم يرسمها الصحابة وإنما وضعها ماذا؟ علماء الضبط، فالوقف عليها بالسكون، إذا ما ابتلاه ربه، ربه. أما إذا وصلت، إذا وقفت اختبارا واضطرارا فهنا بارك الله فيكم تقف عليها بالسكون، أما في الوصل فإنك تصلها بواو لفظية، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، وهذه الواو بمقدار حركتين، فأكرمه، الكاف هنا حكمها ماذا؟ فيها صفة الهمس، فأكرمه، البعض يقول فأكرمه، فأكر، لا، فأكرمه، فأكرمه، نحذر من تفخيم الكاف هنا، فأك أو الهمزة، فأكرمه، أكرمه، آ، فأكرمه، خطأ، آ، فأكرمه، والراء هنا مفخمة، فأكرمه، أكرم، إذن هنا نرقق الهمزة، فآ، لأن من حروف الترقيق، والكاف كذلك مرققة مهموسة، فأك، راء، والراء مفخمة لأنها مفتوحة، فأكرمه ونعمه، الها هنا حكمها كحكم الها في كلمة ربه، إذن هي ماذا؟ توصل بواو لفظية لأنها مضمومة وقعت بين متحركين. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، نقف على كلمة فنعمه، فنسكن الهاء، هاء الضمير، لأنها رأس آية بارك الله فيكم. أما إذا وصلنا فماذا؟ هاء الضمير هذه نصلها بواو لفظية، لماذا؟ لأنها وقعت بين متحركين، هكذا فأكرمه ونعمه فيقول. أما إذا وقفنا نسكن، ونعمه ونعمه. العين هنا بارك الله فيكم حرف متوسط، يعني يجري الصوت فيه جريانا متوسطا. وهذه بعض من يقرأ القرآن ربما ماذا لا يأتي بالتوسط في العين، ربما ينطقها فيها شدة أو شيء من الشدة، فيقول فأكرمه ونعمه، نعمه نعمه، هذه فيها شيء ربما نقول فيها صفة الشدة أو شيء من الشدة. والبعض يأتي بها ماذا قريبا من الرخوة، فأكرمه ونعمه نعمه نعمه، خطأ. هذه العين متوسطة بين الشديد وبين ماذا الرخو، نعطيها يعني يخرج الصوت منها، يعني يخرج الصوت معها خروجا متوسطا. فأكرمه ونعمه ونعمه فيقول ربي أكرما. بارك الله فيكم، القاف هنا مفخمة من حروف ماذا التفخيم، وحروف التفخيم سبعة مجموعة في قولهم خص ضغط قض، ضغط قض. إذن هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، انطقوا معي خاء. هذه الحروف بارك الله فيكم عندما ننطقها لا نضم الشفتين معها أو لا نعتمد على الشفتين حالة التفخيم، إلا إذا كانت مضمومة ستضم الشفتان، نقول هكذا خاء صاء بدون ضم الشفتين، ضاء غاء طاء قاء ظاء. فيقول، أما القاف هنا لماذا نضم الشفتين؟ لأنها مضمومة. فيقول، واللام مرققة، فيقول ربي، الراء مفخمة لماذا؟ لأنها مفتوحة. فيقول ربي ربي ربي، عندي ربي كلمة ربي هذه فيها ياء في آخرة تسمى ماذا؟ ياء الإضافة، ياء الإضافة، هذه متحركة في الوصل، متحركة بالفتح، ربي أكرما فيقول ربي. أما في حالة الوقف عليها اضطرارا أو اختبارا نقف عليها بماذا؟ نسكن الياء. إذا سكننا الياء وقبلها كسرة نجيز حركة الياء، فتكون الياء حرف مد ولين، تكون الياء حرف مد ولين، نقف عليها بحركتين، فيقول ربي ربي. بارك الله فيكم، هكذا بمقدار حركتين، هذا اضطرارا أو اختبارا. أما إذا وصلنا فإننا نحرك الياء ماذا؟ بالفتح، فيقول ربي. والباء كذلك هنا في ربي نقول فيها ما قلناه في كلمة ربه، يعني الباء هنا مشددة بباءين ساكنة ومفتوحة، نرقق الباء هنا ونحذر من تفخيمها لمجاورتها للراء المفخمة. فيقول ربي، لا نقول ربي رب، لا ربي را ربي. وكذلك الباء لا تؤثر في الراء، نقول ربي را ربي، لا را ربي. طيب، فيقول ربي أكرما أكرما أكرما. كلمة أكرما هذه فعل، فعل ماذا؟ بارك الله فيكم، فعل ماضي، أكرم أكرم، مضارعه ماذا؟ يكرم، والأمر منه أكرم أكرم. بارك الله فيكم، أكرم يكرم أكرم، إذن هنا أكرم فعل ماضي. طيب، اتصلت به ياء هنا، أو نقول فيه ياء محذوفة تسمى ياء ماذا؟ زائدة. وهنا النون في أكرم أكرم نون ماذا؟ أكرمني، نون تسمى نون هذه نون الوقاية، لأنها وقت الفعل من الكسر، لما يتصل الفعل بالياء هذه الياء ياء الضمير تلحق بالفعل نون تسمى نون الوقاية، لأنها وقت الفعل من ماذا؟ لأنها تقي الفعل من الكسر، لأن الكسر لا يكون في آخر الأفعال بل يكون في الأسماء. طيب، هذه الياء لم يرسمها الصحابة في المصحف وتسمى ياء زائدة، بعض القراء يثبتها وبعضهم ماذا؟ يحذفها، وبعضهم يثبتها في الوصل دون الوقف وهكذا. طيب، بعض القراء يثبتها وصلا دون الوقف، طيب، والبعض يحذفها في الوصل والوقف. لكن الإمام قالون يهمنا الآن إمام قالون، لأننا نقرأ على أي رواية؟ رواية إمام قالون. الإمام قالون يأتي الزوائد ثلاث أقسام: قسم يثبته وصلا ويحذفه ماذا؟ وقفا، وهي كم؟ 19 ياء، منها أكرما وأهانا ويسر التي سبقت معنا في هذه السورة. القسم الثاني له فيه وجهان: إما أن يعده من ياءات الزوائد فحكمه حكم 19 ياء، وإما أن لا يعده من ياءات الزوائد، إما أن يعده من ياءات الزوائد وإما أن لا يعده من ياءات الزوائد. إذا عده من ياءات الزوائد فإنها تأخذ حكم ياءات الزوائد، تثبت وصلا وتحذف ماذا؟ وقفا، وهي ياءان في سورة البقرة: دعوة الداعي إذا دعان، الداعي إذا دعان. القسم الثالث بارك الله فيكم يثبته وصلا متحركا، يعني يحرك الياء، أما في الوقف فله فيه وجهان: الإثبات والحذف، وهي كلمة واحدة في ماذا؟ في سورة النمل. ما هي الكلمة؟ نعم: فما آتاني الله، آتاني الله، آتان. في الوصل يثبتها متحركة فما آتاني الله، وفي الوقف لو فيها وجهان: فما آتان، فما آتاني. إذن ياءات الزوائد عند الإمام قالون ثلاثة أقسام: قسم يعده من ياءات الزوائد قولا واحدا ويثبت الياء فيه وصلا ويحذفها ماذا؟ وقفا. والقسم الثاني له فيه وجهان: إما أن يعده من ياءات الزوائد أو لا يعده. إذا عده من ياءات الزوائد فله فيه ماذا؟ الإثبات وصلا والحذف وقفا، وإذا لم يعده الأمر واضح. القسم الثالث من ياءات الزوائد، ولكن ماذا؟ في الوصل الياء متحركة، وفي الوقف ماذا؟ الياء له فيه وجهان: يثبت الياء ساكنة أو يحذفها. طيب، أكرما، هذه الياء صغيرة في المصاحف، وهذه من علم الضبط، ألحقها علماء ماذا؟ الضبط أو ضباط المصاحف، لم يرسمها الصحابة في المصاحف بل ألحقها الضباط، ضباط المصاحف ألحقوها بآخر هذه الكلمات، دلالة على أن هناك ياء تنطق، دلالة على أن هناك ياء ماذا؟ تنطق. أكرما، إذن هذه كلمة أكرما فيها ياء زائدة تثبت في الوصل وتحذف ماذا؟ في الوقف. إذا وقفنا عليها هكذا: فيقول ربي أكرما، وإذا وصلنا هكذا: فيقول ربي أكرمني وأما أكرمني وأما، بارك الله فيكم. طيب، واضحة كلمة أكرما؟ طيب، وأما إذا ما ابتلاه، وأما هذه الميم مشددة وغن ميما ثم نون شددا بغن أكمل، إذا الذال هنا من منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا، إذا ما ابتلاه، والباء هنا ماذا؟ مقلقلة، حروف القلقلة قطب جد، قطب جد. أقو أطو أب أج أد، نعم، هكذا اضطراب في المخرج. إذا ما ابتلاه فقدر، الفاء مرققة والقاف مفخمة والدال والراء ماذا؟ مفخمة. الهاء في ابتلاه هذه ضمير، ها كناية، وقعت بعد ساكن، فما حكمها؟ هل توصل بواو لفظية الآن؟ لا توصل بواو لفظية، إذن هذه الكناية إذا كانت مضمومة توصل بواو لفظية، وإذا كانت مكسورة توصل بماذا؟ بيا لفظية. إذا وقعت قبل ساكن أو بعد ساكن فإنها ماذا؟ لا توصل، بارك الله فيكم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر، الفاء هنا مرققة والقاف مفخمة والدال مرققة والراء مفخمة، فقدر فقدر فقدر. إذا رققنا الفاء نحذر من إمالة فتحتها وكذلك الدال، فقدر فقدر فقدر هكذا. طيب، لا نقول فقدر فقدر قا قدر را، لا، فقدر فقدر عليه. كلمة عليه فيها هاء، وهذه الهاء هاء ضمير الآن مكسورة، هل توصل بيا لفظية في الوصل؟ لا، لماذا؟ لأنها قبلها ساكن. لكن نحذر من أمر هنا، الهاء حرف خفي فيها ضعف الهاء، يحذر بعض الطلاب الذين يقرؤون القرآن لا يأتي بها واضحة هذه الهاء، فيقول فقدر علي رزقه، علي رزقه، علي علي، يأتي بها مثل الياء أو خفية، لكن ينبغي للطالب أن يعمل المخرج هنا ويوضح الهاء. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، عليه عليه عليه رزقه، عليه لا يقول علي علي رزقه، علي رزقه. طيب رزقه، الراء هنا مكسورة، ما حكمها؟ ترقيق ري، لأن حروف الحروف العربية من حيث التفخيم والترقيق كم قسم؟ ثلاث أقسام. قسم يفخم قولا واحدا وهي حروف الاستعلاء السبعة خص ضاد قظ، وقسم حالان أو وجه أو فيه التفخيم والترقيق وهي ماذا؟ الألف المدية واللام والراء. الألف تتبع ما قبلها، إن كان ما قبلها مفخم ماذا؟ مثل ص الصالحات، وإذا كان ما قبلها مرقق ماذا؟ ترقق، مثلا باطل باء. طيب واللام والراء لها أحكام، لها أحكام. فقدر عليه رزقه، رزقه، القاف هنا مفخمة. طيب والهاء سنقف عليها لأنها رأس آية، الهاء هذه ترقق، رزقه. يحذر الطالب أن يفخم الهاء لمجاورتها القاف فيقف عليها كذا، علي فقدر عليه رزقه، رزقه خطأ، رزقه رزقه. وكذلك يحذر من ترقيق القاف أن ينطقها مرققة هكذا، رزقه، فقدر عليه رزقه، أو لا يفخمها تفخيما جيدا، رزقه، لا يفخم القاف ويرقق ماذا؟ الهاء، فقدر عليه رزقه، رزقه. طيب فيقول، قافنا حكمها التفخيم، فيقول ربي، الراء هنا مفخمة، ربي، والباء مشددة بباءين ساكنة ومكسورة، ربي. فيحذر من ماذا؟ من تفخيم الباء أن تتأثر بالراء، أو الباء الأولى الساكنة في الباءين، رب أب أب، لا ربي ربي، لا يقول ربي ربي، لا ربي. الباء الأولى الساكنة هذه من الباء المشددة مرققة، فيحذر الطالب من تأثرها ماذا؟ بالراء المفخمة، ربي. وكذلك لا تتأثر الراء بالباء، كذلك يريد أن يرقق الباء فماذا؟ فتؤثر في الراء، فيقول هكذا، فيقول ربي ربي راء ربي، لا فيقول ربي راء ربي. يعطي كل حرف حقه وماذا؟ ومستحقه. ربي، والياء في كلمة ربي ياء إضافة، يقف إذا وقف عليها اختبارها اضطرارا يقف بحركتين، كما في قوله تعالى فيقول ربي أكرما، فيقول ربي أهانا، أهانا. كلمة أهانا بارك الله فيكم فعل ماضي، أهانا، والنون فيه نون ماذا؟ الأولى نون أصلية من بنية الكلمة أهانا، والثانية نون ماذا؟ نون وقاية، لأن كما قلنا إن الفعل إذا اتصلت به الياء في آخره فماذا؟ فيؤتى بنون وقاية كي تقي الفعل من الكسر، وبعده ياء، ياء زائدة، ياء ماذا؟ زائدة، أهانا أهانا. طيب هذه الياء بارك الله فيكم حكمها حكم أكرما، إذا وصلناها، إذا وصلنا أهانا بمن بعدها نثبت الياء بمقدار حركتين، وإذا وقفنا عليها نحذف الياء، هكذا في الوصل، فيقول ربي أهانني كلا، في الوقف فيقول ربي أهانا، وهذه من ياء الزوائد لم ترسم في المصحف، وإنما وضعها ماذا؟ علماء الضبط للدلالة على أن هنا في هذا الموضع ياء تنطق. وياء الزوائد كما قلنا كم قسم؟ ثلاث أقسام. قسم بارك الله فيكم أثبته الإمام قالون وصلا وحذفه ماذا؟ وقفا، وهي 19 ياء. القسم الثاني له فيه وجهان، إما أن يعده من ياء الزوائد فيعطيه حكم 19 ياء بالإثبات وصلا والحذف وقفا، وإما ماذا؟ أن يحذفه في الحالين، لا يعد بنية الزوائد، وهي ماذا؟ كلمتان في سورة البقرة، ماذا؟ دعوة الداعي إذا دعاني، أي دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي، أو دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي. القسم الثالث يثبته وصلا، أو يثبت الياء وصلا متحركة، أما في الوقف فلو في وجهان، الإثبات وماذا؟ والحذف. فما آتاني الله، فما آتاني